دلوقتي طبعا عندنا في بعض بناتنا موهوبات فعلا، ولان احنا دلوقتي بنعيش حياه من حياه التغريب الموجود المنتشر ما بيننا، فتلاقي مثلا دلوقتي كل واحد يتكلم مثلا يقول لك ميرسي قوي. طب انت في لغه عربيه ما يصحش كده، طب بلاش معايا انا مثلا ميرسي يا ست ما عندنا، والله شكرا شكرا ارق واخفف الدم من ميرسي دي، ولو قلت لها والله العظيم اكتبي ميرسي والله ما هتعرف تكتبها بالسبلنج بتاعها، صح ولا لا؟ فعندنا لغتنا، لغتنا لغتنا عظيمه للغايه. انا طبعا بادعوكم جميعا لتعلم اللغات واتقانها، لكن لازم نعتز بلغتنا، لازم نعتز بلغتنا. فلقينا دلوقتي بعض الحاجات كده الغريبه اللي اسراء النحاس وجهاد هيحكونا عنها، وبنشوف العيال اللي في الشارع دلوقتي بيطلبوا الحاجه ازاي، ولو عجبكم اللي هي بتقول عليها عزمكم ان شاء الله كل واحده منكم على اثنين منهم. فدلوقتي ان شاء الله هنشوف اسراء النحاس وجهاد يشرفونا هنا ونشوف ملاحظاتهم ايه، ويقولوا لنا على بعض الامور الطريفه جدا اللي هنسمعها بيه. طبعا هنا هنرحب، طبعا عاوزكم برضو انتم تدلوني على مواهبكم، طبعا بعيدا عن الغناء والكلام ده ما عندناش كلام، احنا عايزين مثلا قران كريم، حد عنده القاء شعر، حد عنده موهبه رسم، وعندنا موهبه تانية النهارده، وفي موهبه مفاجاه محضرها لكم معلقه رياضيه معانا في الكليه هنا، مش ممكن ابداع في التعليق الرياضي، معلقه رياضيه والله العظيم تشتغل في القناه، اديتها المركز الاول في المقال الصحفي، ما شاء الله عليه. تعالوا هنا تفضلوا يا اسراء، اهلا بيك، تعالوا اتفضلوا انت وزميلتك، اتفضلوا اتفضلوا يا اسراء. تعالي هنا يا اسراء اتفضلوا. طبعا احنا بننتقد، هما بال يعني مقطع كده مسرحي صغير بينتقدوا فيه تصرف بعض الناس، وان شاء الله المعنى يوصل لنا. اتفضلوا يا اسراء. شكرا جزيلا، شكرا إسراء، شكرا لجهاد، شكرا جدا لحضراتكم، شكرا جزيلا. رحب طبعا بالاستاذ الكريم الدكتور امين حسن، اهلا بحضرتك. ان شاء الله الدكتور امين ان شاء الله ضيف من الضيوف المرتقبه ان شاء الله للقاء. احنا طبعا الغرض طبعا من المقطع ده ان احنا رصدنا فيه ظاهره لو صدرت من غيرنا مقبوله، لكن مننا احنا لا. الازهري لابد انه يعتز بهويته، يعتز بهويته وبلغته. مفيش مانع ان انا اتعلم لغه، ان انا اتقن لغه، لكن انا استخدمها في حديثي اليومي ده امر يعني مؤسف للغايه. وطبعا لا شك ان احنا احيانا بنضطر، اللي قدامنا نفسه مش فاهم، قدامنا مش فاهم. كنت مره بشتري حاجه فيعني بقول للست والله كنت اظنها اقل من هنا، قالت ايه اقل ايه يا اخويا؟ يعني لو لها اقل قلت اقل يعني، قالت والله ما انا بيعالة. فعلا والله فعلا هي استغربت، بقول لها اقل كاني مثلا بشتمها ولا حاجه، قالت اقل يعني ايه اقل؟ قلت لها يعني، قالت والله ما انا بعيش بحد غيري. فالشاهد ان احنا احيانا اللي قدامنا نفسه يعني بيستغرب كلامنا. لكن اللي انا عاوز اقول لحضراتكم جميعا ان القاموس اللغوي ينمو بالمفردات المهمه والجديده، ولا يمكن ابدا ان يزيد بدون القراءه. ولذلك الامام عبد القاهر الجرجاني له كلمه مهمه للغايه، بيصف كلام ويقول انه كلام مغسول. كلمة مغسول ان الكلام يوصف انه مغسول، ده يشبه تماما ان واحد رايح يشتري لبس ومثلا يقول لوالده او والدته ده كانه مغسول قبل كده. كلمة مغسول قبل كده يعني مستهلك، الكلام مستهلك. فلو ان كل واحد مننا بحث في مفرداته وقاموسه سيجد انه بيتكلم في اليوم حوالي 10 او 15 كلمة، كل، اشرب، نام، خش، شوف، مين، هو، هي، وكذا، دي كلها مفردات قليلة. فلا بد من محاولة زيارة المفردات ومحاولة الاهتمام ببعض التطبيقات الخفيفة من مخارج الأصوات، مهمة للغاية. في بعض الناس ما بتعرفش تميز هو غرضه إيه، ولذلك تطلب منه أنه يكتب لك المطلوب أو أنت تكتب وراه. مهم جدا أن احنا نميز، لأن ربنا خلق فينا جهاز صوتي، الجهاز الصوتي ده غرضه والهدف منه هو إخراج الأصوات بشكل تتميز فيه الأصوات ويختلف بعضها عن بعض. واضح؟ طيب تمام.